الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 24 من دروس النحو، وما زلنا مع شرح كتاب الدروس النحوية لمجموعة علماء، وما زلنا مع منصوبات الأسماء، حيث انتهينا من المفاعيل المفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول المطلق والمفعول لأجله. واليوم بإذن الله تعالى موعدنا مع المستثنى بإلا، والسادس نحو ورقة من مثل حفظ محمد الكتاب إلا ورقة، ويسمى مستثنى، يعني هو حفظ كل الكتاب ما عدا ورقة واحدة لم يحفظها، يبقى استثنى من هذا الكتاب إيه؟ ورقة واحدة. لا يصح أن تقول خرج التلاميذ من المدرسة وتسكت إلا إذا كانوا كلهم خرجوا، تمام؟ لكن ربما يكون هناك طالب أو طالبين، أما إذا بقي واحد أو أكثر فيلزم أن تقول خرج من المدرسة خرج التلاميذ من المدرسة إلا خالدا مثلا، أو إلا محمدا ومحمودا، فما بعد إلا يقال له مستثنى ويكون منصوبا. نمر سريعا على بعض الشرح في موضوع المستثنى لأنه مهم. باب الاستثناء. الاستثناء لغة واصطلاحا، الاستثناء في اللغة معناه الإخراج مطلقا، استثناء يعني أخرج، تمام؟ واصطلاحا هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما إيه قبله، يعني لما أقول خرج التلاميذ إلا خالدا أو إلا طالبا، لو لم أقل إلا لكان خالد مع من خرج من المدرسة. لما سمي المستثنى بهذا الاسم؟ لأنه استثنى من حكم ما قبله، فإذا قلنا حضر الطلاب إلا محمدا فإننا نكون قد حكمنا على الطلاب بالحضور، ولكننا استثنينا إيه؟ محمدا من ذلك الحكم. مما يتكون أسلوب الاستثناء؟ يتكون أسلوب الاستثناء من ثلاثة عناصر. المستثنى منه، أنا بستثني من إيه؟ أداة الاستثناء المستثنى. مما يتكون الاستثناء من ثلاثة عناصر أساسية: مستثنى منه، أداة الاستثناء المستثنى. يعني أذكر مثلا إذا قلت مثلا حضر الطلاب إلا طالبا، فالطلاب هنا تقوم بإيه؟ بالمستثنى منه، وإلا أداة الاستثناء، والمستثنى اللي هي إيه؟ طالبا. حضر الطلاب إلا طالبا، أين المستثنى منه يا شيخ مجدي؟ أين المستثنى منه؟ حضر الطلاب إلا طالبا، أين المستثنى منه؟ المستثنى منه الطلاب. أين أداة الاستثناء؟ إلا. وأين المستثنى؟ طالبا. من خلال المثال هذا وضح المقصود بالمستثنى منه وأداة الاستثناء والحكم. يبقى أنا حكمت على جميع الحضور بإيه؟ على جميع الطلاب بإيه؟ بالحضور، ما عدا طالب واحد، يبقى كل الطلاب حضروا إلا طالبا واحدا، تمام؟ والمستثنى إذن المستثنى وهو الاسم الذي وقع بعد إيه؟ إلا، مخرجا من الحكم السابق، وهو هنا في هذا المثال طالبا، أي أن كل الطلاب حضروا إلا طالبا لم يحضر. المستثنى منه هو الاسم العام الذي نسبت له الحكم، وهو ها هنا ايه الطلاب. انا حكمت على الطلاب بايه يا شيخ مجدي؟ بالحضور. طيب كلهم يبقى انا استثنيت منهم من هذا الحكم طالبا واحدا لم يحضر مع هؤلاء الطلاب. تمام. اداة الاستثناء وهي التي بواسطتها يتم اخراج ايه ما بعدها، يتم اخراج ما بعدها من حكم ما قبلها، وهي في المثال السابق الا الحكم وما تنسبه للمستثنى منه، وهو في المثال السابق الحضور. يبقى احنا نقول حضر الطلاب الا طالبا. اول حاجة ما هو المستثنى منه؟ الطلاب. طيب انا حكمت على الطلاب ايه الحكم؟ انا حكمت على الطلاب ده بايه؟ بالحضور. طيب فين اداة الاستثناء؟ الا. طيب هل جميعهم حضروا؟ الا طالبا. يبقى اين المستثنى؟ طالبا. يبقى عندي عبارة عن ايه المستثنى؟ عبارة عن ايه او الاستثناء؟ مستثنى منه واداة استثناء ومستثنى وحكم. حكم. تمام. وصلت يا جماعة الخير؟ كم عدد حروف الاستثناء؟ طبعا قلناها مش هتكلم فيها النهاردة، هتكلم عن ايه؟ الا فقط. الا فقط. طيب حكم المستثنى بإلا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. هنا الكلام تام ولا ناقص؟ تام. القوم كلهم قام إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. الحكم تام ناقص هنا ولا كامل؟ تام. انا حكمت على الناس على القوم كلهم بايه؟ بالخيار ما عدا زيد، وحكمت على الناس كلها بايه؟ بالخروج ما عدا عمرا. وان كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء. اذا كان منفي تام زي ايه؟ ما قام القوم الا زيدا، فممكن اقول الا ايه؟ الا زيد والا زيدا. انا نفيت هنا القيام عن القوم، هناك اثبت القيام للقوم حكم، هنا ايه؟ نفي. ما قام القوم الا. الا بعدها زيد. زيد يجوز في حالتين، البدل بدل من قوم، بقول ما قام، قام فعل ماضي، والقوم هنا ايه؟ هي اعرابها، فاعل مرفوع بالضمه. ما قام إلا، ما قام القوم، القوم فعل. إلا فلو قلتها بدل من قوم هتبقى إيه؟ زيد. إحنا قلنا التوابع أربعة كما سوف نأخذ منها إيه؟ البدل، فيأخذ حكم اللي قبله. فزيد من القوم ولا مش منهم؟ منهم. فأخذ حكم القوم، القوم هنا إيه؟ فاعل مرفوع، يبقى زيد إيه؟ مرفوع. بقول بدل مرفوع، ما بقولش فاعل، بقول ايه؟ بدل مرفوع. تمام. طيب لما اقول ايه؟ ما قام القوم الا زيدا، فلو قلت الا زيدا هنا ايه؟ نصبتها على الاستثناء. يبقى في حالة النفي، في حالة الحكم التام، لابد ان يكون المستثنى ايه؟ منصوب قولا واحدا، مش كلام. طيب في حالة النفي، التام المنفي، جواز البدل وجواز ايه؟ النصب. تمام. طيب وان كان الكلام ناقصا بقى، كان على حسب العوامل، نحن مثلا ما قام الا زيد، وما ضربت الا زيدا، وما مررت الا بزيد، يبقى هنا المستثنى هيبقى حسب موقعه في الجملة، لان الكلام هنا ايه؟ ناقص منفي. لا مش ثلاث احوال، حسب موقع في الجملة، حال واحد فقط حسب موقع في الجملة، حسب موقع في الجملة. فهنا اللي يبقى المستثنى عندنا كم حالة؟ ثلاثة. ها تام مثبت، تام منفي، وناقص منفي. أو الكلام ناقص. تمام. الحالة الأولى المستثنى لابد أن يكون إيه؟ منصوب، يجب النصب. الحالة الثانية جواز النصب وجواز الرفع على البدل، والجواز البدل على البدل، فمرفوع منصوب مجرور. تمام. طيب الحالة الأخيرة حسب موقف زيد، زي ما قلت ما قام إلا زيد، هنا ناقص. أنا مين هم؟ الطلاب، القوم، الناس، العرب، المدرسين، الأولاد، الأطفال، ما حدثتش، الكلام ناقص هنا. مش موجود المستثنى منه. ايه الناقص هنا؟ المستثنى منه مش موجود. ليه ناقص؟ احنا قلنا الاستثناء له كام قاعدة؟ ثلاث قواعد. الاستثناء كله له كام قاعدة؟ ثلاث قواعد. المستثنى منه أداة الاستثناء، المستثنى. طيب والحكم، وايه الحكم؟ القاعدة الرابعة. تمام. طيب لما اقول ما قام الا زيد، لا ما قام الا زيد ناقص، المستثنى منه فين؟ مش موجود. المستثنى منه ايه؟ مش موجود. فقلت زيد رفعت، لان هنا ما قام فعل ماضي، قام فعل ماضي وزيد فاعل مرفوع. لما اقول ايه ما قابلت الا زيدا، زيدا هنا منصوب ليه؟ مفعول به وليس مستثنى، لان ما قابلت قابل فعل ماضي تأتأ الفاعل، زيدا اللي هو انا مقابله، يعني اللي وقع عليه المقابله مين؟ زيد، مفعول به. احنا قلنا يا اما فاعل هو الذي فعل الفعل، واما وقع عليه ايه؟ الفعل. طيب يقول ما مررت الا بزيد، هنا زيد ايه؟ اسم مجرور به بالباء، الباء حرف جر وزيد اسم مجرور. تمام. ده في الحالة الأخيرة لما يكون المستثنى منه مش موجود، لا مش موجود، ناقص، مش موجود، مش شرط يبقى ناقص، لا مش موجود، ناقص. ما هو ناقص يا شيخنا، معناه المستثنى مش موجود أصلا. أي ما هو لك ناقص، المستثنى منه مش موجود، ناقص، مش شرط يبقى منفي، مش شرط ناقص. طيب لما يبقى موجود المستثنى منه له حالة من الاثنين، يا إما تام مثبت يا إما تام منفي. أقول ما حضر الطلاب، هنا إيه؟ نفيت الحضور عن الطلاب، إلا زيد أو زيدا، يا إما فاعل يا إما منصوب على الاستثناء. طيب لما أقول إيه حضر الطلاب، هنا أثبت الحضور التام كمان، إلا زيدا، زيدا هنا إيه؟ واجب النصب، لاني اثبت المستثنى ثلاث حاجات، اما تام مثبت حضر الطلاب، هنا ايه اثبت حضور جميع الطلاب، الا زيدا، زيدا او الا طالبا، هنا طالبا مستثنى منصوب، هنا في الحاله دي يجب النصب. الحاله الثانيه ايه هي شيخ مجدي؟ النفي، نفيت حضور الطلاب، ما حضر الطلاب، نفيت الحضور، إلا زيدا أو زيد. تمام. زي خلينا في النهاردة النصب ما حضر الطلاب إلا زيد. إحنا الآن أكلنا حواوشي، نقول أكل الطلاب إلا حسن. حسن، فكلنا كنا اللي حسن، هنا ايه؟ منصوب، واجب النصب. لما اقول ايه ما اكل الطلاب الا حسن، انا نفيت الاكل عن الجميع الطلاب الا واحد بس اللي كان، مين؟ حسن. في اللحظة دي على وجهين، يجوز الرفع على البدل، على البدل، ويجوز على ايه النصب على الاستثناء. ما بقولك يجوز كده ويجوز كده، يجوز انصبه انه مستثنى الا حسنا الا محمودا، او يجوز ايه اقول الا محمود على الرفع على الرفع على البدل. تمام. الحاله الاخيره يا عم مجدي ايه هي؟ ناقص، لا ناقص، بس ناقص معنى ناقص عدم وجود المستثنى منه. بقول ايه؟ ما اكل الا محمود. تمام. فهنا المفروض ان في ناس مجموع الطلبة او ما اكل الا طالب. مجموع الطلبة، الطلبة دول ما اكلوش، نفيت عنهم الاكل الا مين؟ الا محمود. الا محمود، هو محمود اللي اكل. يبقى محمود هنا فاعل، ما اكل محمود فاعل مرفوع بالضمة. يبقى يعرب حسب موقعه من الجملة. ما حضر الطلاب إلا زيدا أو زيد. زيد التمشي. أيوة. المحل الثاني. المحل الثالثة. ما حضر إلا زيد. زيد هنا بقى إيه؟ على طول مرفوع. ما رأيت إلا زيدا منصوب. حسب موقعه في الجملة. الحالة الثالثة حسب موقعه إيه في الجملة. تمام. فنقول الذي يهتم به النحوي في اسلوب الاستثناء يهتم بضبط ما بعد اداه الاستثناء مراعيا ما يلي. اولا الاثبات والنفي في اسلوب الاستثناء. اسلوب الاستثناء هنا منفي ولا مثبت؟ يعني اول حاجه يراعيها لضبط ما بعد الاستثناء النحوي الاسلوب الاول، مثبت ولا منفي؟ دي اول حاجه ينظر إلى الجملة، مثبتة ولا منفية؟ ما أكل ولا أكلوا إلا، مثبت ولا منفي؟ دي أول حاجة. ما المقصود بالكلام الموجب؟ الكلام الموجب المثبت هو الكلام غير المسبوق بنفي، ما فيهوش أداة نفي. ما أكل ما شرب، لا ما فيهوش أداة نفي، إنما إيه؟ أكل الطلاب، شرب الطلاب، لعب الطلاب، نام الطلاب، ذهب الطلاب. تمام؟ او شبه نفي مثل ايه؟ النهي او الاستفهام او الدعاء، مثل ايه؟ جاء الطلاب الا زيدا. فما يسبق الكلام هنا ايه؟ اداة نفي. فالمستثنى منه موجود واداة الاستثناء الا موجودة والمستثنى اللي هو زيدا موجود. ما المقصود بالكلام؟ الكلام المنفي غير الموجب هو الكلام المسبوق بنفي او شبه نفي مثل النهي او الاستفهام. زي ايه مثلا؟ ما قام. ما هنا ايه يا شيخ حسن؟ اداة نفي. ما قام القوم، يبقى نفيت القيام عن مين؟ الا زيدا، ويجوز ايه؟ زيد. فاداة النفي موجودة، المستثنى منه موجود، المستثنى موجود بعد اداة الاستثناء. وجود المستثنى منه في التركيب او عدم وجوده بمعنى ان الاستثناء تام او ايه؟ ناقص. يبقى اول حاجة في حالة الاستثناء لما تيجي تتكلم وتدي كلمة او تدي خطبة او انظر، انا سوف اقوم باستثناء، اول شيء المستثنى مثبت ام منفي؟ دي نمرة واحد. نمرة اثنين، المستثنى منه موجود ولا مش موجود؟ تام ولا ناقص؟ نعم تام ولا ناقص؟ موجود ولا تام؟ يبقى المستثنى منه موجود. ناقص يبقى المستثنى منه ايه؟ ايه معنى تام وناقص يا مجدي؟ ناقص يعني تام بالحضور ولا تام؟ لا تام المستثنى موجود، ناقص المستثنى منه، يعني ناقص المستثنى منه مش موجود. احنا قلنا الاستثناء اربع قواعد، اربع قواعد او اربع اركان. الركن الاول المستثنى منه هم الطلاب، ده مثلا اداة الاستثناء، المستثنى الحكم، الاثبات او النفي. ها فالحكم اربع اركان. طيب اذا كان المستثنى منه موجود واداة الاستثناء موجودة، ها والمستثنى موجود، طيب نشوف هنا الحكم. الحكم تام مثبت ولا تام منفي؟ لو تام مثبت وجوب النصب، لو تام منفي انت على الخيار. طيب لو عندنا ركن من الاركان الثلاثه مش موجود اللي هو ايه؟ المستثنى منه. يبقى المستثنى هيعرف حسب موقعه وين في الجملة. ما المقصود بالاستثناء التام؟ الاستثناء التام أن يذكر في التركيب المستثنى منه، ده معنى الاستثناء يا عم مجدي التام. مثل قام القوم إلا زيد، المستثنى منه من أمين هنا موجودين ولا مش موجودين؟ موجودة في الجملة القوم. طيب ما المقصود بالاستثناء الناقص؟ الاستثناء الناقص أو المفرق عدم وجود المستثنى منه في الجملة. ما شاهدت إلا واحدة، طب أنا ما شاهدت الطلاب ولا الناس ولا يبقى المستثنى منه مش موجود، فالمستثنى منه غير موجود. وفي هذه الحالة لابد أن يكون الكلام منفيا، إذا كان المستثنى منه غير موجود لازم الكلام يقول إيه؟ منفي. ويعرب المستثنى حسب موقعه في الجملة، لأن إلا تكون ملغاة لا تعمل هنا، ملاش أي علاقة، وجودها زي عدمه. تمام. ثانيا الاتصال حضرة، تبقى حضرة محمد، ما حضرة محمد، يبقى في حالة عدم وجود المستثنى منه لازم تكون الجملة ايه؟ منفية. وأداة الاستثناء في اللحظة دي وجودها زي عدم، يعرب المستثنى منه حسب موقف الجملة. لما نقول ما حضر إلا محمد، تمام، فهنا نفيت المستثنى منه مش موجود. تمام، المستثنى منه مش موجود، فأداة الاستثناء هنا ايه؟ مالها؟ مالها؟ مش لازم وجودها زي عدم. ها؟ ايش؟ لا يوسف، يرفع لا يوسف، ما حضر إلا زيد. خلاص، فاعل زيد هنا حضر، فاعل مرفوع بالضبط، ما رأيت إلا زيدا، وهنا رافع الماضي التاء الفاعل، زيدا مفعول به منصوب. ما مررت أو ما شاهدت ما مررت بزيد مجرور، هذا موقع مجرور. نعم، احنا ملاش، خلاص لا محل لام العرب، هي أداة استثناء هنا، لا محل، هي هو إلا ذا حرف يعني، لا ما طبيعي هي لا محل لها من العرب، سواء مستثنى أداة شغالة أو مش شغالة، لأنها حرف، الحرف قلنا إيه؟ لا يعرب مبني. تمام. طيب الاتصال والنفي بين المستثنى منه والمستثنى. المتصل هو إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه، جاء الطلاب إلا أخاك، فأخوك هنا من إيه؟ من جنس الطلاب. طيب المنقطع هو إن كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، مثل قولك إيه؟ احترقت الدار إلا الكتب، الكتب من الدار؟ ليست من جنس الدار، ليس من جنس الدار، جنس آخر. فالكتب مستثنى وليست من جنس المستثنى منه وهو الدار، ومن هنا تم تقسيم أسلوب الاستثناء إلى تام مثبت مثل حضر الطلاب إلى طالبا، تام منفي مثل ما حضر الطلاب إلى طالبا، ناقص منفي ما حضر إلا طالبا. طيب ما حكم المستثنى بإلا؟ بإلا للإسم الواقع بعد إلا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى وجوب النصب على الاستثناء، أنت قلنا الكلام ده شيخ مجدي، الحالة الأولى وجوب النصب على الاستثناء تام مثبت، المستثنى منه تام مثبت. تمام. طيب إذا كان الاستثناء تاما مثبتا مثل إيه؟ حضر الطلاب إلا طالب، استثنى منه، واجب النصب على إيه؟ على الاستثناء. تمام. طيب طالبا مستثنى منه منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ومثل قوله تعالى فأنجيناه وأهله إلا إيه؟ امرأة تا تا تا تا تهو، هنا امرأة تهو، هنا حكمها إيه؟ مستثنى منصوب، واجب النصب. ليه؟ تا مثبتة، أنجينا أهله كلهم، موجود المستثنى منه. طيب إلا امرأة تهو كابن غريب. وقوله تعالى ثم توليتم إلا توليتم، انتم موجودين يعني، كلكم توليتم الا ايه؟ قليل منكم وانتم معرضون. وقال تعالى ولأغوينهم أجمعين. هنا إلا عبادك، عبادك هنا إيه؟ كان مثبت، لأنه هو بيقول إيه أجمعين، يقصد مين؟ أجمعين دي المستثنى منه، أجمعين يقصد بها الناس جميعا. ها تمام. ولأغوينهم هم هنا الضمير هم، يعني هم يقصد بها ولد آدم يعني إلا عبادك منهم مخلصين. قال أبو تمام، أبو تمام: كل حي يرجى الدواء له تمام إلا الفظيعين ميتة ومشيبا. كل حاجة ممكن تخف منها إلا حاجتين، الموت والشيب، دول ما لهمش دواء، الموت والشيب ليس لهم إيه دواء. الحالة الثانية: جواز نصبه على الاستثناء مثل إيه مع جواز اتباعه لما قبله إلا على أنه بدل منه. إذا كان الاستثناء تاما من فيه ما حضر الطلاب إلا طالبا أو طالب، نفي المستثنى منه موجود، طالبا مستثنى منصوب جواز جوازا، أو بدل من المستثنى منه مرفوع. خلاص وصلت الشيخ مجدي؟ تمام. طيب: ما أكلنا الفاكهة إلا تفاحة، إلا التفاحة، التفاحة المستثنى منه علام نصبي الفتحة الظاهرة، أو التفاح بدل منصوب من إيه الفاكهة. ما أكلنا نحن الفاكهة بدل نفيه نفي. طيب: لم يرصب من التلاميذ إلا تلميذا أو تلميذ، لأن هنا لم يرصب، يرصب فعل مضارع من حرف جر، التلاميذ اسم مجرور إلا أداة استثناء، لو قلت تلميذا يبقى منصوب على الاستثناء، لو قلت تلميذ يبقى بدل من تلاميذ اسم مجرور بدل، وبدل المجرور يبقى إيه هذا مجرور، إيه يا شيخ مجرور. تمام. قوله تعالى: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. فإلا هنا حرف استثناء مهمل، امرأتك هنا إيه مستثنى بإلا منصوب على النصب الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والكاف الضمير متصل مبني عليه. وإلا امرأتك امرأتك بدل من مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر، وهو مضاف والكاف مضاف إليه. ومنها قوله تعالى: ما فعلوه إلا إيه قليل منهم، قليل هنا مرفوع على أنه بدل من إيه فاعل فعلوا. قال البهاء زهير: لا يبتغي الراجي إليك وسيلة إلا الرجاء وأنك المأمول. الرجاء منصوب على أنه بدل من إيه وسيلة. الحالة الثالثة يعرب حسب موقعه فين في الجملة، إما وجوب الحالة الأولى إما وجوب النصب لما يكون المستثنى منه كان مثبت، أو على الخيار بين النصب والبدلية، ده إذا كان إيه المستثنى منه موجود ومنفي في نفس الوقت. الحالة الثالثة يعرف حسب موقعه في الجملة إذا كان الاستثناء ناقصا منفيا مفرغا، يعني ما حضر إلا طالب، المستثنى منه فين؟ مش موجود، عشان كده قلنا إيه طالب حضر فعل ماضي وطالب فاعل مرفوع بالضمة. ما رأيتك إلا سعيدا، رافع الماضي والتاء الفاعل، وسعيدا مفعول به إيه منصوب. أو حالا، حاله إيه كان سعيد لما رأى حاله كان إيه سعيد. أو لن نتقدم إلا بالعلم، نتقدم فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب الفتحة، إلا لا محل لها من إعراب بالعلم، الباب الباء حرف جر والعلم اسم مجرور، والفاعل ضمير مستتر تقديره ايه نحن. تمام. ومنها في القرآن الكريم ما وقع مبتدأ مثل قوله: ما على الرسول الا البلاغ، الا حرف استثناء ملغى مبني على السكون، البلاغ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة والجار والمجرور خبر المقدم. الإصلاح بلاغه على الرسول، تمام. لأنه ابتدأ مؤخر، ابتدأ مؤخر. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إلا حرف استثناء ملغي مبني على السكون. الإحسان خبر للمبتدأ، جزاء مرفوع بإيه؟ ما لم ترفع الضمة الظاهرة على آخر. ومثال ذا قوله تعالى وما محمد إلا رسول، خبر جملة فعلية مثل إيه؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده. خبر جملة اسمية قوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، جملة اسمية هو مبتدأ وخبر إيه؟ وآخذ خبر. خبر شبه جملة ما النصر إلا من عند الله. وهكذا يبقى نقول، يقول المصنفون والسادس نحو ورقة من مثل حافظ محمد الكتاب إلا ورقة، وسمى مستثنى. ولا يصح أن نقول خرج التلاميذ من المدرسة وتسكت إلا إذا كان كلهم إيه الشيخ مجدي، إذا كلهم خرجوا، تمام. أما إذا بقي واحد أو أكثر فليلزم أن نقول خرج التلاميذ من المدرسة إلا خالدا مثلا، أو إلا محمدا ومحمد، فما بعد إلا يقال له مستثنى ويكون منصوب. ومثل خالدا في هذا المثال ورقة من حفظ محمد كتاب إلا ورقة، والذهب من تصدأ كل المعادن إلا الذهب، وهكذا من كل اسم وقع بدل كلمة إلا غير مسبوق. ويقولون في الهامش للمستثنى بإلا أنواع، منها التام المثبت، ومنها إذا كانت الجملة مثبتة وكان المستثنى منه موجودا استحضر الطلاب إلا محمدا، وفي هذه الحالة يجب نصب المستثنى. والثاني التام المنفي، وفيه تكون الجملة منفية والمستثنى منه موجود، وفيه يجوز نصب المستثنى منه أو إعرابه بدل، ومن مثل لم يحضر من الطلاب إلا محمدا أو محمد. والنوع الثالث ناقص منفي، ناقص منفي، وفيه تكون الجملة منفية ويكون المستثنى منه غير موجود، مثل ما حضر إلا إيه محمد. هنا تعرب ما بعد إلا حسب موقعه في الجملة. هذا فيما يخص الاستثناء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.